لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مصر لحظة بلحظة ولقاء يتجدد ومواجهة يوم السبت. فريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي من أمام الميكروفون، وكريم فرج مخرج مواجهة. يتجدد اللقاء مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت ومواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق. دكتور أحمد، أستاذ أحمد رفعت، مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا يا استاذ احمد، اهلا بيك. في البدايه لو تسمح لي يا استاذ احمد، احنا بنشكر حضرتك طبعا على المقال القيم الذي يعني قدمت فيه من قلبك كلمات طيبه جدا لفريق عمل الاذاعه المصريه بشكل عام، وطبعا اذاعه البرنامج العام التي تشرف كل يوم سبت ويوم اثنين بهذه الحواريه المهمه جدا للتاكيد على متانه وقوه وتماسك الوعي المصري الجمعي لمواجهه التحديات بكل انواعها. لا والله يا دكتور هشام، لا شكر على واجب، ده هو المفروض يعني عموم المصريين يشكروا الاذاعه على الدور اللي بتقوم بيه، وكلنا شاهدين يعني كلنا شاهدين ازاي هنا المسؤوليه الوطنيه، وهنا الوعي الحقيقي، هنا الضمير الحقيقي للاعلام المصري. ومفيش حد يقدر ينكر اللي بتعمله الاذاعه. هنا عايز تثقف، اسمع الاذاعه المصريه، عايز تعرف تاريخ بلدك اسمع الاذاعه المصريه، عايز تعرف لغه بلدك وهويه بلدك وحضاره بلدك وادب بلدك اسمع الاذاعه المصريه. اي حد قاعد قدام يعني أذانه معلقة بالراديو هو مستفيد طول ما هو بيستمع. في الطب بستفيد، في الثقافة بستفيد، في العلوم حتى ومستجدات وتكنولوجيا العلم، حتى لغة الأرقام معمول لها برنامج عشان يعرف بلده بالأرقام عاملة إزاي ووصلت لفين. هنا المواهب شايفة طريقها للتعبير عن نفسها وللتواجد يعني الظهور بتتفتح من خلال الإذاعة المصرية. الإذاعة المصرية أي مفتوحة على أكمل وجه، يعني آن الأوان زي ما قلنا الأسبوع الماضي إنه باقي المؤسسات في في في في في يعني في المجتمع المصري تشوف أدوارها وتقوم بيها علشان نكمل بعض، وعلشان نحقق اللي عايزين نحققه من نهضة ومن استعادة دور القوى الناعمة في مصر. نعم، احنا نشكر حضرتك يا استاذ احمد. ودايما احنا مع بعض يا استاذ احمد كاعلام مسؤول مع حضرتكم وكمان من المحللين السياسيين، وحضرتك على راس طبعا الصحفيين اللي دايما بيشاركوا البرنامج العام تقديم الوعي للمواطن المصري. واحنا ببرنامجنا مواجهه دايما بنحاول نوضح الحقائق وكمان نكذب الشائعات. يعني مثلا النهارده أستاذ أحمد وإحنا بنتكلم مع حضرتك، تفضل. أتمنى لحضرتك قلتي، وده شرف عظيم وكبير ليا ولأي حد. شرف لينا والله يا استاذ احمد. احنا في دايما الرئيس السيسي بيتكلم عن مساله الوعي، حتى في كورونا وفيروس كورونا قال الرئيس السيسي الاسبوع الماضي انه الوعي هو اهم شيء. دايما احنا بنحارب الشائعات بالوعي، بنحارب حتى الامراض وشائعات ما يتعلق بكورونا بالوعي. الى اي مدى الوعي ممكن يساعدنا دايما في تخطي التحديات يا استاذ احمد؟ امبارح نفت الحكومة ونفت وزارة الصحة أي إخفاء لأي أرقام تخص حالات كورونا في المستشفيات المصرية. إحنا طبعا الأسبوع اللي فات تكلمنا في الموضوع، توقعنا إنه ده هيبقى إعلام الشر هيركز على الحكاية دي. لو إحنا عندنا ثقة في مؤسساتنا الوطنية، لو إحنا عندنا اتصال دائم اللي احنا نبهنا عليه انه يبقى مصدر معلوماتنا مصادر رسميه، بننتظر المتحدث الرسمي، بننتظر البيان الرسمي، بننتظر اصوات وطنيه زي الاذاعه المصريه نعرف منها الاخبار. لو كل عندنا وعي بكل الحاجات دي هيبقى صعب انه اعلام الشر ياثر فيها. موضوع كورونا طبعا السيد الرئيس عنده حق، لانه ما في مجهود كبير مبذول للدوله المصريه لحصار الازمه وحصار هذا الهجوم الذي جرى على البشرية يعني من بداية السنة الحالية لغاية النهاردة. أثر على حاجات كتير، أثر على العالم كله، أثر على مصر طبعا. استوعبنا يعني الصدمة وتعاملنا معها وكمان تغلبنا عليها والحمد لله. على كل المستويات يعني، المستوى الاقتصادي حصل، على المستوى الصحي حصل، مستنين طبعا لدينا استعداد يعني كبير للموجة الثانية ومبذول أقصى جهد. واتكلمنا أنه لو بالوعي نقدر يعني بالوعي نقدر نهزم كمان الموجة الثانية، لأنه مطلوب دور للمواطن المصري. لسه حضرتك قايله في الموجز العدد اللي اتعاملت معاه الداخلية من الصراخين المخالفين لقرارات الحكومة وقرارات الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، عدد كبير يعني، عدد كبير. تخيلي ما الفاضل بكم عربية أجرة يعني، إذا كان اتعمل محضر لخمس آلاف سيارة لغاية دلوقتي أو في 48 ساعة أو في 24 ساعة. لا، عدد صعب. وآن الأوان إنه المواطن يبقى عنده وعي بالموضوع، لأن هو المفروض اللي بيتعمل علشان يحمي الناس. ما احنا قلنا قبل كده، ما الحكومة شايفة يعني إجراءاتها واخدة احترازاتها، وممكن يبقى عندهم كمان الأمان، ربنا يحمي الجميع، لكن ممكن يبقى الأمان في المؤسسات الرسمية أكبر. لكن اللي بيتقال علشان المواطن يحمي نفسه، أنت مطلوب أنك تلتزم بالإجراءات علشان أنت سيادتك كمواطن ما تصابش بالمرض، مش علشان يعني العربية ما يجرى لهاش حاجة. العربية يعني حديد مش يجرى لها حاجة، هو كل الإجراءات معمولة علشان خاطر سيادة المواطن. فبالوعي، لا طبعا بالوعي زي ما قال سيادة الرئيس نقدر نعمل حاجات كتير. نعم. كمان يا أستاذ أحمد، الشائعات الأسبوع ده يعني منذ قليل في موجز الأنباء، وإحنا نتكلم عن مسألة الوعي، قد إيه الوعي مهم جدا، والتواصل معنا إحنا كوسائل الإعلام، مركز الإعلام المجلس الوزراء، ينفي صحة ما تردد بشأن تكبد الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية نتيجة تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. هو طبعا إشاعة خبيثة يعني، رغم أن الكلام ده بيه خلاص يعني ثابت ومستقر، والمواطن حتى البسيط بيعرف انه المشروع كله خارج عن موازنة الدولة. وقلنا الثلاثي اللي عامل شركة العاصمة الإدارية، وقلنا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جهاز أراضي الدولة التابع للقوات المسلحة، وجهاز الخدمة الوطنية، برأس مال 6 مليار جنيه، وانطلق في 13 مايو 2015. فمفيش أعباء على الموازنة العامة، ملهاش علاقة بالموضوع على الإطلاق. مشروع كبير وضخم هينقل مصر نقلة كبيرة ونقلة مهمة، وقادر انه ينشط حركة الاقتصاد المصري، وقادر انه يجيب استثمارات، وجايب فعلا، وعامل علاقة مع دول مهمة زي الصين مثلا. فمستهدف على الدوام، لانه مطلوب انه مصر تبقى في هذا الحق يعني اللي بسموه النيل القديم، المكان اللي احنا محصورين فيه طول 7000 سنة اللي فاتت، ما نخرجش منه، نفضل في مشاكل الزحام والضوضاء الى اخره. اي حلول جذرية طبعا بتواجه هجوم كبير، واي مشروعات كبيرة بتواجه باستهجان ومحاولة لتشويهها باي طريقة. لكن المشروع شغال ومستمر، وان شاء الله هيكمل على خير. و95% انجاز من الحي الحكومي اللي احنا بينا كلنا عارفين يعني تقسيمته، 34 وزارة، مباني لمؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والبرلمان المصري يعني بغرفتيه، النواب والشيوخ. فطبعا أماكن الاستثمار، أماكن للحاجات اللي احنا عرفناها بقى الأسبوعين اللي فاتوا، المدينة مدينة الثقافة والفنون، مدينة المدينة الرياضية، جاية بقى المدينة الطبية، وجاية كمان مدينة العدالة اللي اتكلمنا عليها في بداية انطلاق المدينة العاصمة. وقلنا انه هيبقى فيها كل المحاكم المصرية، وفيها معاهد لتدريب القضاء وتخريج افضل يعني من يجلس على منصة القضاء المصري الشامخ والعظيم. نعم، الوعي مهم جدا يا أستاذ أحمد، وبالمعلومات وبالأرقام دايما إحنا مع حضرتك. اسمح لنا نخرج لفاصل ونرجع مرة أخرى. تفضل يا فندم. عشان كده بقول للإعلام تاني وتالت ورابع، أنتم أداة التنوير الحقيقية اللي فهم الناس ووعيها. وبقول للتعليم، سواء كان التعليم الأساسي أو الجامعي، انتم الاساس الحقيقي في بناء فهم حقيقي لاولادنا وبناتنا في كل مراحل التعليم. حصنوا شبابنا، مش عشان حد، مش عشاني انا، عشاننا احنا، احموا أولادنا وبناتنا مش عشاني أنا ومش عشان الحكومة دي، عشان إحنا، عشان بلدنا، عشان ناسنا تعيش ويبقى لها مستقبل. كم دولة راحت كده وانتوا الوحيدين اللي ربنا ما أردش كده؟ هو قال لأ، ربنا قال لأ، مصر لأ، وحتفضل مصر لأ، مصر لأ. ليه؟ هو حر بقى سبحانه يحميها ويعينها، يحميها ويعينها ويقويها ويطورها ويكبرها بصبرنا وتحملنا، وقبل ده كله فهمنا، نبقى فاهمين واعيين للحكاية. كم دولة كده هنا في منطقتنا؟ مش معنى مصر يعني بتكرر الكلام ده كتير؟ أيوة، ومش أنا بس اللي أكرره، كلنا نكرره في مجلس الشعب وفي الحكومة وفي المحافظة وفي الجامعة وفي كل حتة وفي المسجد وفي الكنيسة، كله يتكلم على الحفاظ على الدولة والحفاظ على الناس. مطلوب من كل وطني، من كل وطني، مطلوب من كل مصري، من كل مصري، من كل أب، من كل أم، من كل أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. الأغنية دي بالتأكيد بتمثلنا كلنا كمصريين، بنجدد مع بعض دايما المسؤولية علينا أنه دايما نوعي شبابنا. امبارح أستاذ أحمد يعني فتح وزير الأوقاف دكتور محمد مختار الجمعة مساجد، وكان بيتكلم عن الهجرة غير الشرعية في خطبته، خطبة الجمعة. وطبعا وزارة الهجرة لها دور كبير جدا في القضاء على الهجرة غير الشرعية تدريجيا يعني، وما زلنا فيها، وكان لها طبعا مبادرة قوارب النجاة. فلو اتكلمنا مع حضرتك، وكان دكتور محمد مختار جمعة بيقول في الخطبة انه الهجرة غير الشرعية كانت سبب من تجنيد الشباب لإرهابيين. هو طبعا اللي يعني اللي يقبل على يعني مش نفسه، لكن اللي يقبل على حياته وعلى أسرته وعلى أهله انه يجازف بنفسه ويسلم نفسه لمجموعة من القراصنة علشان يهربوه من مكان إلى مكان، وبعد كده ينزلوه في شواطئ بلاد تانية لا هو معاه وثائق إقامة ولا إثبات وصول ولا أي حاجة ولا يعرف أي حد هينزل عليه، ويسيب نفسه كده لهذه المجازفة الخطيرة. طب ما هو فعلا اللي يقول له تعالى وخد مرتب وخد فلوس وهنجوزك وهنديلك بيت وممكن نخرجك خارج البلد ونشوف لك شغل في البلد تاني بس تكون معانا، ما ده وارد انه يأثر فيه. وعلى فكرة عدد كبير من الموجودين للأسف يعني، من المصريين في دول شقيقة اتعامل معهم نفس الكلام. يعني لما انا شخصيا صديق عزيز حكالي انه رائع يعني عمل مهمة اعلامية وصحفية وقابل 300 داعشية مصرية في الشمال السوري. امرأة في الشمال السوري دول راحوا ازاي؟ راحوا بهذا الشكل، راحوا مع ازواجهم. طب ازواجهم راحوا ازاي؟ راحوا بهذه الطريقة. طبعا في ناس ضحك عليها بالافكار الاول لكن كملت بسبب هذا الاغراء اللي ممكن يتحط قدام مواطن يعني عنده البدائل قليلة. لكن لما تبقى البدائل بقى بدائل. احنا كنا بنتكلم الصبح يا استاذ احمد مع استاذ وخبير اقتصادي علاء رزق، كان بيتكلم انه التشغيل وفرص العمل بتقضي على الجريمة وتقضي على فكرة الهجرة غير الشرعية، تقضي على اي انحراف ممكن يحصل، سواء انحراف سياسي او انحراف جنائي او انحراف اخلاقي. ما ممكن يعني ممكن ناس ما تلاقيش نفسها حتى في المجتمع وتبقى يعني مش لاقية هدف، حتى لو مش حتى ما تبقى غنية يعني مش ما عندهاش أزمة اقتصادية، لكن تنحرف للمخدرات بسبب أنه مش موجود في بلدها مشروع يغريها على الحياة الطبيعية. فده من للأمانة، ومش بنقول حاجة مجاملة ولا بنقول حاجة بدون أسانيد، يعني بنقول حاجة بنسندها إلى معلومات وأرقام وبنسندها إلى واقع. من 2015 أو 2014-2015 ابتدى هذا الحال يتغير، وكلنا فاكرين قد إيه. وعشان كده الرئيس السيسي قال لما وإعلام الشر زور الكلام وزيفه وانحرف بيه وانحرف بتفسيره، لما قال الرئيس السيسي قال إنه عمل مشروع قناة السويس علشان معنويات المصريين، سيادة الرئيس يقصد إنه يبقى في مشروع قومي كبير يوحد الناس عليه ويحسسهم إنهم عندهم قدرة على الإنجاز، وعندهم قدرة على الإنجاز الكبير مش أي إنجاز، لدرجة إنهم عملوا شقوا قناة تانية في سنة واحدة. طبعا أعلام الشر زور الموضوع وقال عاملين قناة السويس عشان بس نرفع معنويات الناس. لا طبعا ده نظرة يعني معلش غبية وحقيرة يعني من وجهة نظرهم، لكن كان مطلوب انه المصريين يبقى عندهم يحسوا ان عندهم ارادة على ارادة على وقدرة على الانجاز والفعل، وقادرين يعملوا يغيروا شكل التاريخ وحتى ويغيروا كمان الجغرافيا ويعملوا هذا الانجاز الكبير باسم قناة السويس الثانية. فلما تعملي ده في مجتمع وحتى الشباب وحتى القادرين على وما عندهمش مشاكل في العمل وفي التشغيل يحسوا ان هم في وطن ليه دور وليه كيان وقادر انه يصنع مشاريع الناس كلها تلتف حولها ويدي امل للمستقبل، فنسب الانحراف تقل. تروحي بقى لما تضيفي الى ده التشغيل وتوفير فرص عمل وتضيفي القدرة على فتح يعني افاق للرزق والحياة الكريمة للكاسرين، طب هنحارب ليه؟ طب ده مين اللي هيضحك عليه ويقول له تعالى معنا شيل السلاح ودمر وفجر وقتل وهندي لك المقابل اذا صحيح. كان لاقي المقابل موجود. واحنا قلنا يا سيدي مادة من 2014 سلم سيادة الرئيس البلد 14% نسبة البطالة، نعم وصلت قبل كورونا الى 7% يعني خفضت النص في 6 أو 5 سنوات، لان بنتكلم على يناير الماضي. فطبعا ده انجاز مهول، لان احنا قلنا طريقه قياس البطاله يا اما نسبه العاطلين على نسبه عدد السكان او نسبه العاطلين فزي الاقتصاديين ما بيعملوا على القادرين على العمل، وفي الحالتين هيدي لك ارقام مخيفه. يعني اذا كان عندنا نسبه الشباب اكثر من 60% اللي هم فوق اللي تحت 30، فأنت عندك أرقام كبيرة قادرة على العمل المضيط عليهم، وكمان في استيعاب يعني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يا أستاذ أحمد. يعني النهاردة وزيرة التجارة والصناعة بتفتتح معرض صنع في مصر بمتحف القوات الجوية لاستعراض المنتجات الحرفية والتراثية، ده غير طبعا معرض تراثنا للحرف التراثية واليدوية. فإذا في احتواء للحرف التقليدية والتراثية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل الدولة. أنا عايز أقول لحضرتك في 2017 كان في مقررات، ما هو لما كان إيه الفلسفة إيه إنه مؤتمرات الشباب لما تروح محافظة تعالج المشاكل المحيطة بالمحافظة. يعني لما تروح تعمل في اسكندرية ناقشوا مشاكل بقى المطروح والبحيرة وسكوا معاهم طبعا اسكندرية، لما تعمل في الإسماعيلية ناقش مشاكل القناة ومعاهم سينا الشمالية وجنوب سينا، لما اتعمل في أسوان ناقش مشاكل الصعيد. فكان من ضمن المقررات هو اللي حضرتك بتكلم عليه المشروعات الصغيرة والمتوسطة. عايز أقول لحضرتك أنه تقريبا كل المقررات الخاصة بهذا الكلام المتصل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنجز بالكامل، لدرجة أنه أنا مرة عند حضرتكم قلت اسم بنك من البنوك الوطنية أنهى يعني استنفذ 125% من المخصص للقروض الخاصة بالمشروعات الصغيرة المتوسطة. 125% يعني إيه؟ يعني خلص كل المخصص وراح كمان جاب اعتماد إضافي علشان يدي للشباب قروض تشتغل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فعندك أكثر من 3 مشروع اتعمل في محافظات الصعيد من بني سويف مثلا لغاية أسوان، ومعدل يعني قولي بقى اضربي 7 محافظات يعني بمعدل مثلا 500 ولا حاجه في كل محافظه. وعندنا اسماء مدن صناعيه معروفه، يعني تكلمي على الكوثر مثلا في سوهاج، موجوده من قبل كده، بس طبعا بقت واقع كبير وملموس من بعد المشروعات دي ما اتعملت. بتشغل ايدي عامله كتير، ما هياش طالبه قوة يعني فرص عمل من الدوله بشكل مباشر. كل مشروع بيشغل، لو المشروعات المتناهيه الصغر لو اشتغل فيها خمسه ممكن تشوف قد ايه بيشتغلوا، لو المشروعات المتوسطه بيشتغل من يعني من 20 وطالع اشوف قد ايه ممكن يشتغل. فعاملين يعني استيعاب للبصاله بشكل كويس. لما يعني لو في موضوع الحرف اليدويه اللي جايه من خصوصا المحافظات الحدوديه مطروح يعني وسيوه وسيناء والبحر الاحمر والوادي الجديد، اذا انت شفت السنتين اللي فاتوا تلاقي في مصر يا استاذه مياده اكثر من 6-7 معارض اتعملوا من 2019 النهارده خاصين بالموضوع ده. معناه انه في حرف عايزين نبقي عليها على قيد الحياه وما تنتهيش وما تنتهي في محافظات كتير، عايزين نفتح فرص تصريف منتجات طبعا وعماله شغاله ويعني قادرين نساعد الشباب في انه يعرض منتجاته وبالتالي ونرجع تاني صنع في مصر يا أستاذ أحمد إن شاء الله. سمحنا نخرج لفاصل نسمع أغنية وموجز الأنباء ونرجع مرة تانية لحوار مواجهة. منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ زيارة رسمية إلى دولة جنوب السودان. المتحدث باسم رئاسة الجمهورية يؤكد أن الزيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة التطورات السياسية إقليميا وقاريا. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبول يتفقد أعمال إعادة تأهيل مباني المعهد القومي للأورام وتطوير خدماته. مدبول يؤكد اهتمام الدولة بهذا الصرح التعليمي والعلاجي الكبير. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يزور الأردن غدا لبحث تطورات القضية الفلسطينية. رئيس الحكومة التونسية يؤكد أن الأزمة المالية في بلاده سببها تراكم الديون وليس أزمة كورونا. تجدد المظاهرات في مدينة الناصرية بالعراق احتجاجا على عمليات قتل النشطاء وتردي أحوال المعيشة. إعادة فرز الأصوات في إحدى الولايات الأمريكية يعزز تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. وما زلنا أعزائي المستمعين مع لقاء مواجهة ضمن مصر لحظة بلحظة. الكاتب المفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت من جديد، نرحب بفندم. أهلا بحضرتك دكتور هشام. يعني مصر أكدت تعزيز التواصل الفكر والثقافي بين شعوب منطقة المتوسط لمواجهة الفكر المتطرف وازدراء الأديان. وده جه في كلمة مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفير بدر عبد العاطي خلال المنتدى الإقليمي الخامس للاتحاد من أجل المتوسط عبر الفيديو كونفرنس. السفير أشار إلى دور مصر ومؤسساتها الدينية في نشر قيم التعايش واحترام الرموز الدينية. لو تسمح لي حضرتك نعمق هذه المسألة خصوصا في هذا التوقيت الذي نجد فيه دولا يعني مش عاوزين نقول أسماء حد يعني لا تهتم بهذا الجانب، ومع ذلك مصر مصرة على أن تحترم آراء الآخرين قوانين الآخرين. يا ريت حضرتك توضح لي ده أكتر ولحضرة المستمعين. حضرتك عارف يا دكتور القصة بتاعت حماية الاتحاد من أجل المتوسط دي انطلقت في 2008. مصر طبعا فاعلة وفاعلة بقوة في الاتحاد وفي المجموعة من زمان، ومصر ليها حتى مشروعات خاصة بدول حوضر المتوسط حتى بما فيها لما جه كلام على تغير المناخ وإنه بعض سواحل المتوسط يحصل فيها تآكل وهتغرق مدن مهمة. كان لمصر مشروع كبير مع فرنسا وأسبانيا وعدد من الدول. طبعا ده اللقاء أو الاجتماع الخامس للمجموعة، ومن كام أسبوع تقريبا مصر قدمت نفس الفكرة ونفس الطرح في الأمم المتحدة لما سمعت لجنة خاصة بحوار الحضارات والأديان والثقافة، واتكلمت على التسامح واتكلمت على ضرورة تجديد الخطابات الدينية للتعامل مع الواقع. لكن إذا طبعا السفير بدر عبد العاطي وهو يعني دور مشهود في الخارجية المصرية بيعبر عن مصر وعن وزارة الخارجية في هذا الاجتماع، لكن لازم نقول إنه السياسة الخارجية المصرية شغالة على أسس ثابتة ومستقرة في السياسة الخارجية المصرية من سنوات طويلة. أساسها اللي حضرتك قلته، احترام سيادة الدول الأخرى، عدم التدخل في شؤون الآخرين، 3 الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الموقعة، 4 إنه الشعوب هي وحدها اللي من حقها إنها تتكلم على يعني مصيرها ومستقبلها وتعديل دساتيرها وتغيير حكامها إلى آخره، 5 الحفاظ على مؤسسات الدول الوطنية، لأنه لما بتغيب مؤسسات الدول الوطنية وعلى رأسها طبعا القوات المسلحة في كل دولة بيبقى طريق مباشر للفوضى، وده اللي حصل في دول كتير صديقة وشقيقة. فإحنا دولة كبيرة وعظيمة وعندها مبادئ وعندها ثوابت في السياسة الخارجية، ومصر ما لا تحيد عنها. عمرنا ما شفنا مصر تدخل في شؤون حد، عمرنا ما شفنا مصر بتفرض أو بتحاول تفرض أي رأي على أطراف خارجية. عايز أقول لحضرتك أنه مثلا النهاردة سيادة الرئيس في جنوب السودان، مصر شوف قد إيه علاقتها بالسودان يعني قوية وعلاقات تاريخية إلى أقصى مدى. لكن فضلت تبذل محاولات لمنع انفصال الجنوب التي تسببت فيه للأسف جماعة الإخوان المسلمين لما ضغطت على الجنوب السودان ويعني أدارت الموضوع بغباء شديد وحرمت جنوب السودان من كل يعني حقوق ممكن تحصل أو تحتاجها الشعوب من بنى أساسية ويعني خدمات طبيعية لأي مجموعة من البشر، وبالتالي كان طبيعي أنه الجنوب ينفصل. مصر فضلت تبذل محاولات لمنع ذلك، لكن لما أعلن الجنوب السودان قيام دولة مستقلة بعد الاستفتاء اللي حصل في 2011، بس الاتفاق طبعا كان 2005، كانت مصر من أوائل الدول اللي أعلنت اعترافها بدولة جنوب السودان. فعلاقات شوف فضلت مصر تعمل يعني إجراءات وجهود للحفاظ على الدولة السودانية، لكن أول ما الشعب هناك قال قراره احترم قرار الشعب ورأي الشعب. وكان كمان من أوائل الدول اللي احتفلت وحضر لها وفد كبير هناك في جنوب السودان في إعلان الدولة الجديدة، وبعد كده أكبر قوة لحفظ السلام في هناك قبل ما الاستقلال ما كانت قوة مصرية، وبعد كده أكثر دولة قدمت دعم ومساعدات لدولة جنوب السودان كانت مصر. وبعد كده لما يحصل برضو بعد ما الدولة استقرت وحصل خلاف داخلي بين الرئيس الحالي وأحد المنافسين، شفنا قد ايه مصر بذلت مجهود علشان ما يحصلش نزاع تاني. لكن تتدخل وتقول ده يحصل وده ما يحصلش، لا، تبذل جهود خيرة وجهود إنسانية وجهود مطلوبة من الأطراف كلها، ده ممكن. فاحنا حتى دولة كبيرة وعظيمة ولها أسس ومبادئ، ومحدش يقدر يعني يقول ملحوظة واحدة على السياسة الخارجية المصرية. نعم، الحوار متواصل مع حضرتك بعد هذا الفاصل يا فندم. أستاذ أحمد رفعت، أهلا بك مرة تانية يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك أستاذ. بيستوقفني خبر، وإحنا اهتمامنا طبعا بالرياضة وأيضا بالقوة الناعمة، مهم جدا أيضا في رفع الوعي بين الشباب وبيننا، كل ده أيضا بيصب في أنه يكون على درجة من الوعي والوطنية وحب الوطن. في إطار فعاليات حملة ترويج للمحميات الطبيعية في مصر، انطلقت رحلة فريق NS Crossing بالدرجات الهوائية، بداية بمحمية وادي دجلة ومرورا بوادي الجمال وصولا لمحمية علبة، وشهدتها دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. يعني لأي مدى كل هذه المبادرات أو حتى الحملات الشبابية ترفع من ثقافة المواطن المصري وروح ووعيه، وده أيضا بينعكس على ثقافة المجتمع ككل والرقي وطبعا بناء الشخصية المصرية الوطنية إلى حد كبير جدا طبعا. لأنه حضرتك عارفة لما المبادرات توصل للمواطن العادي والبسيط وتنزل له بقى المعلومات والأرقام وتنزل له الفعاليات ويشوفها بنفسه والإعلام يهتم بيها، قادر أنه يعرف قيمة الحاجة. فلما تتكلمي على مشروع عن المحميات الطبيعية في مصر وأنه معمول له يعني فعالية ومعمول له مهرجان وفي شباب، الناس تسأل يعني ايه محميات، وتعرف انه منطقة فيها يعني ثروات او يعني حاجات مهمة محتاجين نحافظ عليها ومحتاجين تبقى تحت رعاية خاصة، وانه بيبقى ممنوع فيها التعامل المباشر من الانسان، وانه ممنوع فيها مثلا الصيد، ممنوع فيها انه اي مجموعة من البشر تدخل تعمل اي حاجة فيها، ويعرف قد ايه بلده عندها ثروات مهمه من المحميات، سواء في الزرانيق مثلا والبردويل في سيناء، عندنا محميات في سيوة، عندنا محميات في الفيوم، عندنا محميات في البحر الاحمر. ودي شفناها يعني كان في مناسبه وشفنا الكلام ده، وشفنا قد ايه عندنا مناطق فيها نباتات نادره، وعندنا اماكن فيها اعشاب نادره، وعندنا اماكن خصوصا في سواحل سيناء والبحر الأحمر فيها شعاب مرجانية نادرة ومحتاجين نحافظ عليها. بيجوا السواح مخصوص للمحميات دي والأماكن الخاصة بالشعاب دي وعاملة رواج سياحي كبير، وممكن حتى بتبقى في ظروف صعبة في السياحة لكن دي بتبقى ما فيش انقطاع فيها لأنه يعني أماكن جاذبة جدا وآمنة جدا. في الأحراش مثلا، مناطق الأحراش في شمال سيناء، السيوة فيها أماكن محتاجة الناس تروح تشوفها والمواطنين يعرفوا قد إيه عندنا كنوز مهمة في أماكن كتير. طبعا سيوة في المقدمة، في الفيوم في رحلات اليوم الواحد بيروحوا الشباب، بيروحوا الجامعات وبتروح المدارس، لكن محتاجين نعرف قيمة المحميات في مصر وقد إيه مساحتها، لأن بتحتل مساحات ضخمة من مساحة جمهورية مصر العربية، توصل يعني نسب 40% مثلا محميات، والدولة قادرة أنها تتعامل وقادرة أنها من خلال وزارة البيئة توفر الكوادر وتوفر الإمكانيات اللي تحمي. بذل طبعا مجهود جبار في ظل الوزير الأسبق أو السابق خالد فهمي وزير البيئة، واستمر بقى لأن كانت قصة مش قصة الوزير، مع احترامي طبعا بذل مجهود كبير جدا، لكن كان توجه دولة من وقتها، والمحميات الطبيعية في مصر تحت رعاية الحكومة المصرية وبإشراف مباشر من الرئيس السيسي. وطبعا يعني الحمد لله انك سألت السؤال ده لأنه مرتبط بموضوع البرنامج، لأنه هتفضل إشاعات كتير تطارد المحميات وكلام عن يعني بيع واستثمار وتأجير إلى آخره، وكله كلام غير صحيح، لأنه الدولة والدولة وحدها هي اللي تتعامل مع هذا الملف، ولا يمكن المساس به لأي حد غير الدولة إلا إذا يعني مسألة ملحة جدا ومحتاجة تمويل أو استثمار أجنبي، ويبقى ملوش مساس بالأرض ولا ليه مساس بما تنتجه الطبيعة مثلا، سواء حيوانات نادرة محتاجة الحفاظ عليها أو نباتات نادرة أو أعشاب نادرة، أو حتى كمان في حاجات لها علاقة ببعض الأدوية والعلاجات بيهتم بها الغرب بتبقى موجودة في بلادنا محتاجين الحفاظ عليها بالكامل. أستاذ أحمد، إحنا نتكلم عن الرياضة والاهتمام بالشباب وإعرف بلدك وغيرها من المبادرات الشبابية المهمة جدا بترفع وعي الشباب، خاصة الشباب لأن هم رجال المستقبل. أستاذ أحمد، امبارح لمسنا الروح الوطنية كمان للشباب في الشوارع، هم مبسوطين أن مصر حققت انتصار وليس بطلين من أفريقيا. ده شيء جميل طبعا يا أستاذ أحمد. يعني لا ده امبارح حصل نقلة مهمة احنا محتاجين يعني نعتصم بيها ونمسك ونقف عندها ونطورها. لانه امبارح في نقطة تحول حصلة يعني لازم يبقى الكل لمسها، خصوصا الشباب وجماهير الكرة المتعصبين، لان احنا طبعا الحالة قبل امبارح كانت تخوف. جينا امبارح لما زي ما بنقول كل مرة الشعب المصري لما بيتحط قدام مسؤولياته بيبقى الوعي بيظهر على حياته. امبارح حصل تحول، انتقلنا من تعصب يعني ملوش حدود الى مسؤوليه كبيره جدا عند الجماهير، مش بس اللي كانوا موجودين في الاستاد، وطبعا يعني دول في حدود 1000 ولا حاجه متقسمين بالتساوي على الفريقين. هم صحيح يعني نقدر نعتبرهم عينه نقيس عليها، لكن اللي كان موجود الجماهير في الشارع والجماهير كمان على شبكات التواصل، ده التحدي اللي كنا خايفين منه. لكن لقينا اولا في الشارع التزام غير مسبوق على شبكات التواصل الاجتماعي، التعصب في ادنى مستوياته. يعني ما يعني كان مثلا كل 200 صفحه كده فيهم 198 صفحه بيتخانقوا مع بعض، بتبقى على سبيل الدعابه كده يا استاذ احمد. يعني انت عارف لا ده امبارح العكس، امبارح العكس يعني ممكن تلاقي صفحتين من ضمن دول اللي عمالين يشغبوا والباقي كله في افضل حالاته، ويعني متضامن مع فكره الاخلاق وان الروح الرياضيه فوق كل اعتبار، وان ده يؤدي بينا في الاخر ان مصر نفسها فوق كل حد وقبل اي حد، وان هي زي ما حضرتك قلت في السؤال هي اللي كسبانها. الشعب المصري امبارح كسب، وكنا يعني حزن احترام الدنيا كلها، لانه العالم طبعا بيراقب والكاف والاتحاد الدولي، لكن الشعوب العربيه لانها فاهمه الفكره، واللي يروح حتى اي دوله عربيه هيلاقي يعني الاهلي والزمالك دول عندهم يعني حاجة كأنهم ناديين في الدولة اللي انت بتزورها. تروح تونس هتلاقي الأهلي والزمالك زي الترجي والأفريقي كده أو الصفاقسي كأنهم وليهم جمهور وليهم مشجعين ويتخانقوا هناك زينا بالظبط. فالشعوب العربية امبارح يعني التعليقات واضحة أنها احترمت الشعب المصري واحترمت المباراة واحترمت أداء الفريقين. نفسنا بقى نوصل إلى المرحلة اللي نقدر يبقى الجمهور موجود، وده يعني برضو ترجع المسؤولية على الوعي وعلى شعبنا، لأن الدولة قايمة زي ما حضراتكم شفتوا الأمن امبارح حتى في الشارع مش في الملعب بيحذر من التجمعات الجماهيرية عشان كورونا مش عشان التعصب، وقدر انه يتعامل مع مقاهي كتير كان ممكن يبقى فيها حشود كبيرة برضه عشان كورونا مش عشان التعصب، وقدر يضبط الأمن في الاستاد بشكل فعال جدا وبذل مجهود كبير حتى على المستوى الأمني. نعم. الإعلام لعب دور مهم في اللي حصل لأنه بيحشد دي فترة، وقلنا أنه المسؤولية مش مسؤولية وزارة الرياضة لوحدها ولا مسؤولية وزير الرياضة لوحده، لكن الإعلام لازم يتضامن ويقف، وعمل الإعلام للأمانة إعلامنا الوطني عمل هذا الدور الفترة اللي فاتت وانعكس طبعا على وجود الشباب والرياضة عملت حملة للتعصب يا أستاذ أحمد والمطربة مينا هي مطربة شعبية جميلة ومحببة لقلوب المصريين، عملت أغنية جميلة جدا طبعا ضد التعصب الرياضي، وطبعا بست فينا الروح الرياضية كمان وأسمر يا أستاذ ميادة. نعم. أسمر وجاب نتيجة امبارح يعني. الحمد لله. يعني الفريقين مبروك لمصر، الفريقين قدموا مباراة رائعة جدا بروح رياضية ووطنية، الجمهور كان على أعلى مستوى فن طبعا، وامبارح خرجت حتى احتفالات بعد المباراة. لا. كانت يعني شوت كتير بيقولوا انه حتى يعني اذا كان في مواكب سيارات وحاجات لكن كان جمهور الزمالك بيحييهم وكانت الحالة على أروع ما يكون. نقف هنا بقى ونطور ده لغاية نوصل إلى الدرجة المثالية من التشجيع المتحضر والأخلاق الرياضية والروح الرياضية اللي يعني ممكن تبقى حصل فيها مشكلة. أعتقد يا أحمد إن إن شاء الله يعني يعني الثمار ونتائج هذا اللقاء بين يعني هذين البطلين الأفريقيين الأهلي والزمالك أعتقد ممكن نبني على هذه الثمار وهذه النتائج، ويكون في أمل في دراسة عودة الجمهور مرة أخرى إن شاء الله للملاعب. نعم. يا رب إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم. فاصل ونواصل يا فندم. فضل. أنا الأهلي اللي كان والحاضر، أنا الاسم اللي هز البال من الأول لحد الآخر هيفضل مصنع الأبطال، أنا أدي الحياة وتحدي ولسه في سد وعدي اقوم واطلع وهد جبال، انا الاسم اللي لف الدنيا وماضي تشيرت في اليابان، بطل عدى حدود افريقيا ولسه في قلبه حلم كمان، في ضهري ومن سنين اواني قولوا بيت كتير علشاني، انا الاهلي اللي صان العشره دهب مش قشره ولا بهتان، كده يجي وكانت كده في سنين كل ده ولسه في أكتر من كده سنين وهمية، أنا اللي أكمل كمان في ضهري كتير من زمان مع جماهير جت سنين فيا، مبروك للأهلي أستاذ أحمد ومبروك كمان للزمالك، متعنا بكرة جميلة امبارح الزمالك بأداء مشرف جدا جدا، مبارك للفريقين، مبروك لمصر واجهة مشرفة امبارح. أعتقد الزملكاوي امبارح كان أهلاوي والأهلاوي امبارح صحيح. كان زملكاوي علشان تبقى روح وطنية واحدة، لأنه ميادة السعيد عايزة تقول حاجة. لا عايزة أقول بس اللعبة برضو امبارح كان جميل جدا، والأول أهلا بيكو ومساء الخير عليكم، مبروك لمصر يا ميادة، مبروك لمصر طبعا، والشيكابالا كان جونه حلو وقفشه برضو كان جونه حلو مبروك لمصر بتاعنا امبارح، مصر امبارح لعبت أيوه. جميل جدا جدا استاذ احمد ده معانا خلال الاهلي والزمالك يا استاذ احمد حضراتكم انت مستمتع طبعا طبعا عاملين جو رائع وجو طيب وجو رياضي وجو مبهج، ونتمنى طبعا انه دي رساله البرنامج العام انه يعني ياخد المصريين الى المكان والمكان اللي يستحقوها، وجزء من المكانة والمكان اللي يستحقوه ان هم يبقوا في حالة البهجة الدائمة، ويبقوا طبعا في حالة الإحساس بالانتصار الدائم بغض النظر عن مين اللي فاز ومين اللي كسب، بس في النهاية الرياضة كسبت والأخلاق كسبت ومصر كسبت. دايما يا أستاذ أحمد إن شاء الله مصر فرحانة وإن شاء الله بإذن الله. ومهم جدا إن إحنا على مواقع التواصل الاجتماعي يا أستاذ أحمد نوصل روح الفرحة في كل وقت. إحنا إعلام الشارع دايما بيحب كده يبس فينا روح التشاؤم والضغينة، لكن إحنا الحمد لله بنتكاتف مع بعض دايما في مصر للروح الحلوة وبس الأخبار المفرحة. مهم جدا يا أستاذ أحمد بس الأخبار المفرحة على مواقع التواصل الاجتماعي. فالنهاردة الرئيس يوجه بالبدء الفوري في إنشاء التجمع السكني أهلنا 3، أخبار حلوة كتير ممكن ننشرها يا أستاذ أحمد مفرح. والله طبعا لا ده ده ده طبعا ده كان خبر كويس ورائع، لأنه لازم نفكر الناس. بس أنا عايز قبل ما أفكر الناس بأهلنا، لأن طبعا أهلنا 3 معناه أنه في أهلنا 1 و2، لكن لازم نحذر بس من اللي شوف حضرتك قلت إعلام الشر ويبقى موجود في الرياضة. موجود وموجود بكثافة ومعمولة صفحات ولجان إلكترونية بتساعد على التحريض على إشعال التعصب، زي ما عملوا فترة من الفترات ولسه موجودين، يعني ما انتهوش لسه، زي ما عملوا فترة من الفترات صفحات بتحرض على الفتنة الطائفية، وفي صفحات بتحرض على الفتنة الجهوية يعني بحروة وصعيدة إلى آخره، في صفحات بتحرض على التعصب الرياضي وتشعل الفتن بين المشجعين. ده مخطط يا جماعة، مش بنقول يعني أوهام ولا انطباعات، لا ده مخطط وفيه يعني طبعا عشرات الأدلة ممكن نتكلم عليها بعدين، لكن الناس لازم تنتبه. أهلينا 3 في أهلينا 1 و2، ودي منطقة موجودة عند شرق مدينة السلام، عند تحديدا محور الفريق إبراهيم العرابي. أهلينا 1 كانت 1046 وحدة سكنية عمارات مبنية على أفضل مستوى، 12 دور، 2 أسانسير في كل عمارة، 4 شقق في كل دور، 3 غرف في كل شقة. الأهلينا 2 وطبعا في كان مول تجاري ومسجد وكنيسة و108 محل. أهلينا 2 زادت الأرقام شوية، رحنا ل 1762 وحدة سكنية على 15 فدان، عملتهم طبعا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. اتعامل بقى زدنا في المحلات، روحنا 176 محل و4 مولات تجارية، فضلا عن الثوابت الأساسية المسجد والكنيسة والمركز الشباب والمدارس إلى آخره، والوحدة الطبية إلى يعني كل الخدمات بتبقى موجودة. أهلنا 3 هيبقى أعتقد مش هتقل عن كده، نفس النظام، 12 دور للعمارة، 4 شقق في الدور، 3 غرف في كل شقة، ومفروشين بالكامل. لازم شعبنا يبقى عارف انه الناس اللي تعبت في العشوائيات فتره طويله وقلت الخدمات وعانت من تراجع دور الدوله السنين الـ40 اللي فاتت، الرئيس جاي يعوضهم بهذه الوحدات اللي اي حد حتى من طبقات متوسطه فوق المتوسطه تتمنى تسكنها، لانه مستوى فاخر والحمد لله بياخدوها كامله المرافق وكامله الفرش والعفش. يعني كاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، مهم جدا كل مرة نتقابل مع حضرتك فيها نحس دايما كل اللي بيسمعونا وكل المهتمين ببرنامج مواجهة على بث روح التفاؤل على الإيجابية وعلى الوعي بيننا وبين شبابنا وكل المواطنين. احنا بنشكرك يا أستاذ أحمد الكاتب والمحلل السياسي الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، نورتنا النهاردة ومبروك لمصر مرة تانية، وتحيا مصر. وتحيا مصر. في مصر لحظة بلحظة، رئيس التحرير أحمد دياب ودكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي من أمام الميكروفون، أماني هلال ورأفة موسى على هندسة الهواء، كريم فرج مخرج لحظة بلحظة. تقبلوا تحياتنا وإن شاء الله لقاء جديد غدا بإذن الله.